بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. نكمل الكلام على القواعد في التعامل مع العلماء. القاعدة الثامنة: احذر من زلات العلماء. العالم بشر، العالم بشر غير معصوم، والزلة ده أمر وارد وواقع، يعني يقع من بعض العلماء لا محالة من ذلك. وهذه الزلة لا تنقص من قدر العالم، هذه الزلة لا تنقص من قدر العالم، بل توهب سيئاته لحسناته، والسعيد من عدة زلاته. لكن لا نقر على هذا الخطأ ولا نعتمد هذا الخطأ، لا نقر العالم على الخطأ ولا نعتمد هذا الخطأ. إن استطعنا أن نبين له حكم الشرع في هذه المسألة، هو يعني هي في مسألة أن المجتهد لا يقلد، المجتهد لا يقلد حتى لو اضطر إلى ذلك. المجتهد يجتهد، لو هو عالم وصل مرحلة الاجتهاد لا يجوز له يقلد غيره، لا يجوز له أن يقلد غيره، بل يجتهد رأيه. ولذلك هم يقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مش لا إنكار في مسائل الخلاف، لا لا لا إنكار في مسائل الاجتهاد. اللي هو العالم اللي اجتهد ما حدش ينكر عليه اجتهاده، هو لأجر أو لأجرين. أما المسائل الخلاف هذه في إنكار، هو مش عالم مثلا وبدأ يتكلم نقول له إيه، لكن العالم ما يقلدش غيره، فهو إن أخطأ فهو معذور عند الله عز وجل، واخد بالك؟ هو لا يقلد غيره. ان احنا قدرنا نتناصر، ان احنا نتناقش في هذه المساله، واخد بالك؟ كمناظرات بتحصل، مناظرات بين العلماء احيانا في بعض، ما كل واحد ليه اجتهاده وكل واحد ايه يبتدي يبين وجه الحق وادلته، ولعل احدهما يرجع عن ايه عن اجتهاده. المهم ان زله العالم لا تنقص قدره، زله العالم لا تنقص قدره ولا يسقط بسبب هذه الايه الزله. والسعيد من عدة إيه سقطاته أو زلاته. ينبغي لطلب العلم أنه هو يقيل ذوي الهيئات عثراته، أنك أنت تصدر هذه الزلة ولا تشيعها بين الناس. مخدرك نفس سلم يقول أقيل ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود. الحدود ما فيش، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، الحدود ما فيهاش إيه، فلما وصلت للسلطان فلعن الله الشافع والمشفع له. من أقال مسلما أقال الله عثرته. يعني رفع عنه. نعم. أقال يعني رفع عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ثلاث مرات. لمن يا رسول الله؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طبعا من أئمة المسلمين العلماء، من الأئمة العلماء، أخذ بالك؟ وفي ضوابط للنصح ينبغي أنك أنت تطرحها خاصة مع العلماء، في ضوابط للنصح خاصة مع العلماء. إذا كان هو مجتهد وأخذ بالك ولي اجتهاده، أنت ينبغي أنك أنت تخاطبه بأدب، أنت لا يحق لك أنك تنكر عليه أصلا. طبعا مسألة اجتهادية طبعا غير ما يخالف نص قطعي، يخالف إجماع، لا فيش اجتهاد في هذه المسألة، لا فيش اجتهاد. المسألة اللي فيها اجتهاد اللي هي ظنية، فأنت لو كان مثلا مسألة ظنية أنت ما لا يجوز لك أنك تنكر على العالم. عالم وصل مرحلة الاجتهاد ما تنكرش عليه في هذه المسألة الايه الظنية، لأن هو اجتهاد ولا يجوز له أنه يقلد. ده إذا كان ايه، إذا كان عالم وكان مجتهد وصل مرحلة الاجتهاد، واخد بالك؟ لكن ما فيش مشاكل في النصح، أنك أنت مثلا ممكن تناصح مذاكرة لو أنت أهل لذلك. من الضوابط اللي انت تراعيها مع في مرحلة منزلة النصح مع العلماء، واخد بالك؟ ان يكون هدف الناصح الاصلاح، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيق الا بالله. يجي انت تحسن قصدك والنية تتعلم، يعني واحد يقول لواحد من العلماء فلان مريض تعالى نعوده، قال انتظر حتى استحضر نيتي. فما تعملش عمل الا بنية، وانتظر واستحضر نيتك وتعالى قبل ما تروح مكان، يعني ضع عدة نوايا حسنة لهذا المكان. فأنت لازم يعني إيه تحسن نيتك، واخد بالك، تحررها من الشوائب، تستعين بالله عز وجل في إيصال هذا النصح للمبلغ منه. واخد بالك، نيتك النصح، لأن لا تشهر به ولا تظهر عليه ولا تقلل من قدره، كل هذه حظوظ نفس. واخد بالك، يعني تظهر عليك كمان، تبدو عليك علامات حسن القصد في التصرفات. واخد بالك، فما تجرحوش ولا تفتر عليه، لا تجرحه ولا تفترج عندك ايه. ده حتى رب سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا موسى وهارون على فرعون، فقولوا له قولا لينا، قل لعبادي يقولوا التي هي احسن، ان الشيطان ينزغ بينهم. تتجنب انك انت لما تدخل عليه بالمدخل يصوب بالعناد، واخد بالك، يعني تدخل لهم المدخل ايه حسن، بحيث ان هذا ادعى للايه للقبول. واخد بالك، تكون لطيف، ولو انت نصحته بالاشاره وتصلح معاه الاشاره لا تتعدى الى العباره، لو كانت الكنايه تصلح، واخد بالك، وتفي بالغرض ما تصرحش، كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال اقوام. وانت بتنصح وتبتعد عن الالفاظ المحتمله، واخد بالك، تحاول يكون كلامك صريح، الالفاظ المحتمله تخليه ويجادل، ان كان في حجه قويه ابدا بيها. واخد بالك، يعني ابن عباس لما راح للخوارج قال له القران ليه وجوه، احنا نتكلم بالايه، بالسنه، السنه بيجي ممكن دلالتها، واخد بالك، تبقى في محل النزاع، القران ليه وجوه وليه احتمالات وليه تفسيرات، واخد بالك، وفي من القران ما هو قطع الدلاله، ولكن السنه، واخد بالك، بتبقى ايه عند المناظره ممكن تكون ايه ادعى لقطع حجه المناظر. واخد بالك، ما لا تتصيد الاخطاء بلوازم الاقوال، ما تقولش بقى ايه اصل انت قلت كذا ولازم هذا القول، لازم القول ليس بلازم، لازم القول ليس بلازم، مش عشان لوازم قوله تقول تلزمه بلوازم قوله، هو اصلا قد لا تخطر له على بال. انت خليك في كلامه الصريح، واخد بالك، واحمل الكلام الاحسن ايه محامله، وما تتعجلش في الحكم عليه، وتتقي الله عز وجل في لحوم المسلمين وخاصه العلماء، لان لحوم العلماء مسمومه. ما تقولش تلقي بقى عليه بالتهم، لازم يكون معاك دليل. انك انت تبتعد عن التشهير، تبتعد عن التشهير بهذا الايه العالم. انت غايه جهدك الرد على الراي الفاسد او الباطل، في راي فاسد او باطل انت عرفته، انت عايز ترد على هذا الراي الفاسد او الراي الباطل بدون تشهير بهذا العالم. مش هو المشكله في ذات الشخص، المشكله في الكلام، فانت رايك ابطال هذا الايه القول ليس اسقاط الشخص. دي مساله مهمه، انك انت ان زي ما بيقولوا، انا شايف وددت ان القوم تعلموا العلم ولم ينسب لي منه شيء، واخد بالك، وزي ما بيقولوا عبد العزيز، وددت ان الناس تعلموا السنن وعملوا بها ولو ان لحم قرض بالمقاريط. انت نيتك ان الحق يصل للناس، نيتك الحق يظهر، مش نيتك اسقاط الشخص. دي مساله مهمه، انت رايح، وخاصه لما يكون في اقران، وهنتكلم عن القران، كلام الاقران يطوى، فانت ما جاش نيتك انك انت تظهر عليه وتعلو عليه، انت عايز الحق يظهر. واخد بالك، يجي احنا الافضل ان احنا ننصح سرا، ان قدرنا افضل، لا الا اذا انتشر الخطا وزاع، يجي في هذه الحاله يبقى في الحالة. لو انا اولى برضه ان انا اكلم بحيث ان هو يرجع ان هو على هذا الخطا، واخد بالك، هذا اولى. ان كان لن يعرف الناس الخطا الا بان انا اعلنه، يجي في هذه الحاله يجي انا غرضي ليس التشهير. القاعدة الأخيرة، إن كلام الأقران يطوى ولا يروى. قال ابن عباس: استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض. قال مالك بن دينار: يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم على بعض أو بعضهم في بعض. الإمام الذهبي يقول: كلام الأقران إذا تبرهن أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه، بل يطوى ولا يروى. ويقول وكلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة أو لمذهب أو لحسد وما ينجو منه إلا من عصمه الله. وما علمت أن عصرا من الأعصار سلم أهله من ذلك سوى الأنبياء والصديقين ولو شئت لسردت من ذلك كراريس. ده كلام الذهبي. في علماء الجرح والتعديل يعني وضع أمارات يستشعر منها رد خبر المتكلم في قرينه. يعني أول ما تلاقي علامة من العلامات اللي أقول لك عليها دي تعرف إن ده كلام أقران ما تاخدش بيه. حتى في وأنت يعني دي مهمة برضو في البحث عن تراجم الرواة أحيانا تلاقي إن في واحد بيطعن في واحد إن هم كانوا أقران. بعض الناس تقبل هذا الكلام بعض الناس تعرف إن ده كلام أقران ما التفتوش هو مش لا لا لا يجرح الشخص خذلك هذا الكلام الأقرب. من العلامات في ذلك المنافسة في البلد أو التخصص العلمي. أول ما تلاقي عندهم كده إن هم من بلد واحدة وخذلك وسنهم طبعا يكونوا إيه إحنا نتكلم على الأقران يكونوا سنهم إيه قريب من بعض وفي بلد واحدة أو تخصص واحد يعرف إن في بينهم إيه حسد. يبقى دي قرينة ان ممكن يكون كلامهم ده من كلام الايه الخارجي. انا اتثبت مش هطرق مش هرد الكلام على طول اتثبت ابحث وراه. يعني قصص كتير عنده من الجرح عند العلماء كان بسبب مثلا فلان قام من مجلس فلان واخد بالك فبدا يطعن فيه نقام من ايه من مجلسه. تكلم ابن ابي ذئب في مالك وكل ده بسبب ايه ان هو عرف ان بلغوا ان الامام مالك لا ياخذ حديث البيعان بالخيار فتكلم في الامام مالك كلام. وابن ابي ثابت كان عالم من العلماء ايضا تكلم في الامام مالك بكلام شديد والعلماء لم يعولوا على ذلك والاثنين بقوا ائمه واخد بالك وكانوا هم الاثنين من علماء المدينه. تكلم سعيد بن المسيب في عكرمه والثوري تكلم في أبي حنيفة والعلماء طووا كلامهم واخد بالك وأحيانا يطعنوا في صحة السند أحيانا يحملوه على وجوه أو يقولوا إنه ده من كلام الإيه الأقران أحيانا يوجهوه. يجي أول حاجة أن المنافسة في البلد أو التخصص العلمي ده يكونوا اتنين سنهم قريب من بعض يكونوا في بلد واحدة. لكن لو كل واحد في بلد يجي برضو إيه صعب ان يكون بينهم كلام ايه اقران. لكن لو من بلد واحده هيجي وخاصه لما يكونوا مثلا تخصص واحد الاثنين مثلا فقهاء او اثنين محدثين واخد بالك فالنفس نفس البشر هم بشر. ايضا ان يكون بينهم اختلاف مذهبي ان يكون بينهم اختلاف ايه مذهبي ان اختلاف الاراء والنظريات وال واخد بالك المشارب العلميه ده مفضي الى الايه الى الخصومات مفضي الى العداوه طبعا والتاريخ شهد لذلك. حتى ان تلاقي مثلا البخاري لازم يشرح واحد حنفي ولازم يشرح واحد مالكي ولازم يشرح واحد شافعي كل مذهب عايز ياخد احاديث البخاري ويطوعها لمذهبه في المذاهب كده. وحتى اللي حصل بالبدر الدين العيني وابن حجر كتب اتألفت الاعتراض ونقد الاعتراض واخد بالك ده يألف كتاب يرد على ابن حجر يعني فتح الباري واخد بالك يروح يجي بشرح البدر الدين العيني واخد بالك على البخاري يبتدي يرد على ابن حجر روح ابن حجر عمل له كتاب وروحوا عمل له مش عارف كتاب وجدوا ايه ان احنا بنستفيد الاعتراض ونقد الاعتراض واخد بالك احنا بنستفيد. لكن هو ان لما يكون بينهم مذاهب ده عايز ينتصر لمذهب ده عايز ينتصر لمذهب فممكن يطعنوا ببعض بسبب الايه المذاهب وخاصة اللي عنده تعصب. عشان كده في كتاب بتاع الشيخ عيد عباسي بدعه التعصب المذهبي بدعه التعصب المذهبي انك انت بقى تتعصب للمذهب تعتقد ان الامام ده نبي لا يخطئ ده غلط. هو مش نبي ولا حاجه هو يصيب ويخطئ. لما تعرف ان المذهب خطا ما تتعصبش. لكن اذا انت متعصب لمذهب واقوال المذهب والاراء المذهب لا تحيد عنه واخد بالك كده انت لا تقبل القدح ولا من المخالف ده يجا ايه واخد بالك يعني مدعاه للايه لكلام الاقران بعضهم في بعض. بعد كده الغضب الشديد والعلماء بشر يغضبوا، واحيانا عندهم غضب واحيانا يكون عندهم رضا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ان يكون في مخاصمات، واحيانا بقى في المخاصمات دي قالت السوء والنمامين يسعوا بين الايه، واخد بالك، بالغيبة والنميمة والوشاية، ويوقع بين الايه العلماء. بعد كده القاعدة العاشرة، العدل والإنصاف، ده شرط لازم وشرط مهم للحكم على أهل العلم والإجتهاد. لما تحكم عليه يكون عندك عدل وإنصاف في الحكم على أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر. إذا كان الاجتهاد سائغا لاختلاف الأفهام، يجي أنت لا تشن على المجتهد، هو أدى لاجتهاده، وطالما هو مجتهد مش هيقلدك حتى لو خالف جمهور علماء. طالما أن أهله الاجتهاد لا يقلد أحد، حتى لو خالف المستقر عليه في البلد. يجي أنت عندك كده هوت، عندك عدل وإنصاف في الحكم على الإيه؟ على الناس. هو طالما أنه أعلن رأيه ومقتنع به وهو عنده أدلته على ذلك، هو لا يقلد أحد. دي حالة خاصة بما يكون عالم من الايه من العلماء. هو عشان كده ابن تيمية حتى عمل رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وقاعد يقول أعذار العلماء في مخالفة الحق، انه ممكن ايه لا يصيب الحق، لان في اراء عند العلماء ان الحق ايه الحق يتعدد. ده قول ضعيف، بل ان في رأي عند الحنابلة بالتفويض، ان الحنابلة عندهم ان اي عالم النبي او عالم اذا قال قوله فهو الصواب هو الحق، ده قول خطأ. فالمهم ان العالم يخالف ليه؟ ان ممكن النص ما يثبتش عنده اصلا، هو النص هو ما سمعوش، ما عرفوش، ما الصحابة تفرقوا، كل واحد مثلا من الصحابة نزل في بلد، وعلم الصحابة ده هو اللي بيجي في البلد ديت، والبلد الصحابة اللي تلاميذ وتلاميذ، وبعد كده بيجي ايه تلاميذهم العلماء الائمة، فدولة بياخدوا علم خاص من علم النبي صلى الله عليه وسلم، جزء من علم النبي صلى الله عليه وسلم، فما يعرفوش كل العلم. يقول الإمام الشافعي: من ظن أن علم النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عند رجل فهو فاسق، ومن ظن أن شيئا من علم النبي صلى الله عليه وسلم فات الأمة فهو فاسق. ما نقدرش نقول واحد حاول علم النبي صلى الله عليه وسلم كله أبدا، ولا واحد من الصحابة حتى. ما حدش لازم النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحوال. ممكن يجير الحديث بس يفهم فهم خطأ، أو يعتقد أنه ضعيف أو منسوخ. وخد لك دي أعذار كتيرة، هذا 10 أعذار للأئمة في الاختلاف. آخر حاجة، ثق في أهل العلم فإنهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. يجي إحنا نتأدب مع العلماء، نحسن معاملة العلماء، نعرف قدرهم، نستنر بعلمهم في ظلمات الليل الدامس. هم أدرى بمصلحتنا مننا. العالم واخد بالك ممكن يشرع عليك بكتاب أو بشيخ أو نحو ذلك، ممكن يبدأ معك بأمور أنت قد يعني لا تدرك المصلحة في ذلك، لكن هو أدرى بإيه بذلك، ويتدرج معك ومعاه يربيك على صغار المسائل قبل كبارها، واخد بالك. ولازم يكون في مرحلة في العلم، فأنت تلقي بنفسك بين يدي الشيخ وتثق فيه، واخد بالك، فهذا أدعى لقبول قوله والانتفاع بعلمه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة جزء آخر من حلية طالب العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم إذا كنت ضعيفا.